الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الأطعمة، باب قول الله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقوله: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقوله: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم. كتاب الأطعمة، ثم استدل بقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات، كلوا من الطيبات ما رزقناكم، واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال الله للرسول: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فالطيبات أولا هي الحلال، ما حله الله، لأن الله لم يحل إلا الطيب سبحانه وتعالى، ولم يحرم إلا الخبائث. وجاء في وصف النبي يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالخبيث لمضرته في الدنيا ولعاقبته كذلك في الآخرة. وقيل إن الطيبات هي كل ما زلت منافعه على مضاره، فما إذا زلت المضار على المنافع يكون من الخبيث. الخبيث فالطيب هو الحلال، وقد يقال للطيب كذلك يعني الذي جاء من كسب طيب. فكل مال يأتي من الكسب الطيب كالبيع والشراء والهبة والإجارة ونحوها اللي هي المكاسب الطيبة، فهذا كسب طيب. فإذا أخذ الإنسان، جاء الإنسان مال أو طعام من هذا الكسب الطيب فهو طيب. وأما إذا جاءه طعام أو مال من كسب خبيث من الربا أو مقامرة أو غش أو خداع أو نحو ذلك أو نصب أو يعني قمار أو ميسر، هذا خبيث. حتى وإن كان نفس يعني هذا الطعام هو في الأساس من الطيبات. فأصبح الطيبات توصف بوصفين: الأمر الأول أن يكون نافعا في نفسه، طيبا في نفسه، هذه اللي هي الأمور التي زرت منافعه على مضارها وما أباحه الله تبارك وتعالى فيه، وخالية من الأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى كالخبائث. وأساس هذه الخبائث المحرمة هي أربع أشياء: كل أجل فيما وفي إليه محرما على طاعم يطعم لا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وهل لغير الله به. فهذا هي الأربعة الأشياء المطعومات الأربعة الأساسية التي حرمها الله تبارك وتعالى. ثم جاء في التحريم في السنة: كل ذي ناب من السباع، السبع الذي يفترس في نابه كالأسد والنمر والفهد والذئب ونحو ذلك، هذه كلها كل ذي ناب من هذه السباع اللي حرمت مفترسة، هذه حرمت كذلك. وكل ذي مخلب من الطير، المخلب اللي هي أظافر اليد رجل الطائر، فكل طائر يعني يصيد بمخالبه كالصقر والشاهين والبازي ونحو ذلك والعقاب ونحوه والنسر وغيره، هذه كذلك جاء الإسلام التحريم. جاء في الحديث أن حرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. وكذلك حرمت الخبائث يعني المحقرات كالحشرات كالفلاج مثل يعني الزنابير والحيات والعقارب، فلانا ذات تدخل في باب يعني داخل في باب الخبائث. فهذه الآيات آيات جمعت هذه وهذه: كلوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم الأرض. من طيبات ما كسبتم يعني كسبكم الطيب، تجارة تجارة أو إجارة أو بيع أو غذاء أو ميراث أو نحو ذلك، هذا كسب طيب. والأمر الكسب الخبيث، فأصبح الطيب يشترط له شرطين: الشرط الأول أن يكون مما أباحه الله وليس مما حرمه، والشرط الثاني أن يكون قد وصل يعني المسلم بطريق مشروع، طريق مباح. وأما إذا كان من الخبيث في ذاته فهذا خبيث أو حرمه الله تبارك وتعالى، أو كان قد أتى الإنسان يعني من طريق محرم كان هو مغص ومن اغتصب مثلا يعني طعام، فهذا خبيث. وإن كان الطعام في نفسه يعني طيب في نفسه، لكن إذا جاءه أصلا أو سرقة فهو خبيث. فقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم، يعني من الذي كسبتموه بالطريق الصحيح، الطريق الذي أباحه الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقوله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، عن هذا صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحل الله لنا كل الطيبات وحرم علينا كل الخبائث، بغير ما كان عند اليهود، فإن اليهود قد حرم الله تبارك وتعالى عليهم بعض الطيبات، عقوبة لهم بعض الطيبات، كما قال من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم بفضل وإنا لصالحون. لكن لما جاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أباح الله لأمته كل الطيبات وحرم عليهم الخبائث كلها، وهذه أصول الخبائث من المقومات اللي هي هذه الأربعة. نعم. شيخ الضبع الصحيح أنه من السباع، وإن كان جاء فيه حديث قال إن إسناده صحيح، لكنه هو من السباع، وكذلك من السباع الرديعة، يعني في سباع تأكل الصيد تصيد وتأكل ولا تدخل أيضا، يعني ما تأكل الجير، وفيها سباع تأكل الجير، يعني جيفة تأكلها. فالضبع من أخص هذه السباع لأنه يأكل الجير، العام تأكله من الجير، وكذلك يفترس مختلف الإنسان، حتى الإنسان يفترس. نعم. ها؟ فعلى الأنجس فعلى السباع ما يحل له، ما يحل الأكل فعلى السبع. نعم. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعموا الجائع وعودوا المريضة وفكوا العاني. قال وفكوا العاني، قال سفيان والعاني الأسير. أطعموا الجائع، هذا من الحديث هنا في باب يعني الاستحباب، وأحيانا يكون في باب الإيجاب. أطعم الجائع يعني باب، فإطعام الجائع باب عظيم من أبواب يعني كسب الثواب والزلفة وال يعني القربة من الله تبارك وتعالى. أطعم الجائع، وقوله فك العاني الأسير، يعني حاول إذا أسر يعني من المسلمين أحد عند الكفار يفكوه، إما بفداء مثلا وإما ب يعني بمال حتى يفك. أطعم الجائع وعود المريض، وعيادة المريض زيارة مرة أي بعض المرة، وهذا مما انحث الرسول على هذه الأبواب أبواب الخير. حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا محمد بن فضيل عن أبي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام حتى قبض. نعم، هذا حديث أبي هريرة عن النبي ما شبع آل محمد، آل محمد عن النبي وأزواجه، آله وأزواجه وأهله يعني بيته، من خبز الشعير يومين متتاليين حتى رقي الله. هذه الحالة يعني الرقيقة والشديدة التي كان فيها النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنه لم يتحصل له خبز الشعير يومين متتاليين. وخبز الشعير يعني هو دون خبز القمح، وخبز القمح هو أعلى يعني شيء في الخبز، والشعير دونه. ومع ذلك من خبز الشعير ما تيسر ولا تهيأ للنبي أن يأكل يومين متتاليين من خبز الشعير، وإنما كان أكثر طعامهم تمر يعني، وإن تيسر أحيانا أحيانا كان لا يتيسروا يعني في كل يوم، كما سيأتي حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله وسلامه عليه قالت يعني كنا نتراءى الهلال والهلال والهلال ثلاثة إلا في شهرين وما يأخذ في أبيات رسول الله هنا، قال فما كان طعامه ثم غادر رسول الله التمر والماء. نعم. وعن ابي حاتم عن ابي هريره قال: اصابني جهد شديد فلقيت عمر بن الخطاب فاستقراته ايه من كتاب الله فدخل داره وفتحها علي فمشيت غير هذا حديث طويل، قصه ابي هريره في يعني في هذا الامر ويوعي الشديد وما صار له. يقول ابو هريره طبعا كان من فقراء المهاجرين، يقول في يوم انا اصابني جوع شديد، يقول فتعرض لبعض الصحابه ليطعمه، يقول فجئت لعمر بن الخطاب واستقرات ايه من كتاب الله، يعني قلت له اقرا لي هذه الايه يعني، او انا اقرا لك عليك هذه الايه من كتاب الله. يقول فدخل بيته يعني و يعني اقرانيها ولم يعرف يعني مرادي، هو يقول انا عارف الايه لكن عملت هذا حتى يقول لي تعال تفضل يعني يعني لو اطعمك يعني، فيقول ما فطن لي حالي وذهب. نعم. فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد والجوع. نعم. يقول مشيت شويه وبعدين يقول خرجت لوجهي يعني وقع على وجهه من الجهد اللي هو التعب الشديد والجوع، يعني من الجوع الشديد والجهد الشديد ما استطاع يعني ما كان عنده قدرة على القيام فطاح سقط على الأرض مغشي عليه. نعم. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسه. يقول لا، فإذا رسول الله قائم على رأسه وهو في المسجد. نعم. فقال يا أبا هريرة، فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك، فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي. نعم. يقول العرف اللي بي الرسول نادى قال يا أبا هريرة، ثم أخذ بيدي وأقامني وعرف الذي بي، عرف أن أنا يعني طحت وغشيت هذه من الجوع. فانطلق بي إلى رحله فأمر لي بعس من لحم. نعم. قال لي تعال أداه رحلي يعني في مكانه في البيت يعني، والعس هذا يكون جلد صغير يوضع فيه مش القربة، قربة كبيرة، وإنما العس يكون ل يعني لحيوان صغير أو نحو هذا، فيوضع فيه قربة صغيرة قلت يعني تأخذ قدح حيوان ثلاثة أصبع. نعم. فشربت منه ثم قال عد فاشرب يا أبا هريرة، فعدت فشربت. فشربت ثاني. نعم. ثم قال عد فعدت فشربت. نعم. حتى استوى بطني فسار كالقدح. يقول خلاص، يقول بطني صار مثل صار مثل القدح يعني تملى صار خلاص. نعم. قال فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من عندي. نعم. وقلت له تولى ذلك من كان احق به منك يا عمر. نعم. يقول لك اذا عمر قلت له شفتني انا قاعد اقول لك اقرأني ايه من كتاب الله وانت تقول كذا، يقول تولى هذا يعني اللي يقول الخطل واللي انقذني الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك انا حقا يعني منك يا عمر. نعم. والله لقد استقراتك الايه ولا انا اقرا لها منك. نعم. قد انا استقراتك ايه يعني قلت لك اقرئني هذه الايه وانا اقرا لها منك، يعني انا استطيع يعني حفظي للايه وهذه استطيع ان اقراها يعني قراءه افضل منك يعني. نعم. قال عمر والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النار. يقول أنا أقول يعني ليتني أدخلتك يعني بيتي وطعمتك، يقول أفضل عندي ما يكون عندي حمر النار. حمر النار اللي هي يعني الإبل الحمراء وهذه أفضل. نعم. يعني أنه حزن أنه لم يحرم لحاله ولم يطعم وهو في هذه الحال الشديد. باب التسمية على الطعام والأكل باليمين. حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا سفيان قال الوليد بن كثير أخبرني أنه سمع وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد. نعم هذا عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كنت أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت يدي تطيش في الصحن وما تطيش يعني أكل من هنا وأكل من أمام الثاني وأنا غلام صغير فيقوم يتناول الطعام من يعني ليس من أمامه يقول فالنبي أخبرني لي وعلمني كيف أكل فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل من مالك وسم الله وتأكل بيدك اليمين وفي الشمال وتأكل من مالي يعني مما هو أمامك ولا تأكل يعني من أمام يعني الآخرين قال فكانت تلك طاعة نصيبة يعني استفاد من الدرس وأصبح هذا الذي يعني سار عليه في حياته نعم فرحة من هناك فرحة من هناك لا لزمني لا طول أمامه نعم باب الأكل مما يلي وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكر اسم الله وليأكل كل رجل مما يلي نعم الحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اذكر اسم الله يعني على الطعام وليأكل كل رجل مما يلي يأكل الإنسان يعني مما يليه في الصحفة يأكل الذي تكون يأكل عليها المجموعة فكل إنسان يأكل مما يليه نعم حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن وهب بن كيسان أبو نعيم عن عمرو بن أبي سلمة وهو ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فجعلت آكل من نواحي الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مما يليك نعم هذا نفس الحديث ولكن هنا يبين يلي تطيش في الصحفة فجعلت آكل من نواحي الصحفة الصحفة هي يعني التي نسميها الآن نحن السنية أو الغنشة يعني يأكل من جوانبها فقال له الميت الإيمان نعم حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان أبي نعيم قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سعد فقال سم الله وكل مما يليك نعم ومعنى ربيبه ابن الزوجة والربيب نعم باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية حدثنا قتيبة بن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة قال فلم أزل أحب الدباء يومئذ أو من يومئذ قال عمر بن أبي سلمة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك هذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري هذه الترجمة وهو الأكل من نواحي الصحفة إذا كان يعني المضيف أو ممن حوله يعني لا يرى بأسا بذلك يقول بأن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام يقول فذهبت معه يعني أنس ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني لحد الدار يقول فكنت أرى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تتبع الدباء يعني يأكل وين دبة الدباء يقدر موضوعة يعني مع الطعام مع الطريق الدباء معروفة للقراءة والأسفار فكان النبي يتتبعه يقول وكنت أكره الدباء يقول أنا كنت أكره يعني الدباء يقول فلم أزل أحبها بعده يعني لما رأيت أن النبي يحبها ويتتبعها والصرخة موجودة ويأكلها يأكل من نواحيها فأحببتها بعد ذلك فلذلك قالوا بأن هذا يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا ينافي يعني نهيه في هذا إذا كان هناك يعني في شيء من هذا يعني الصحفة تشتمل على يعني طعام واحد يأكل إنسان من يعني نوع واحد يأكل إنسان من مالي، إذا قد تشتمل على يعني نوعين من الطعام ونحوها لا بأس أن يعني يلتقط الإنسان يعني من نواحي الصحبة يعني ما يحبه من هذا الطعام. باب التيمم في الأكل وغيره. نعم. حدثنا عبد الله، أخبرنا عبد الله، أخبرنا شعبة عن أشعث عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنحله وترجله، وكان قال بواسطة قبل هذا في شأنه كله. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حديثكم من عائشة أن النبي كان يحب التيمم في كل شأنه كله، ترجله وهو يعني تسريح الرأس يبدأ باليمين، وتناعله يعني عندما يلبس نعال، وفي طهوره يعني إذا مثلا في الغسل كان يأخذ الشق الأول ثم الشق الثاني الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، وكذلك يغسل إلى اليمنى اليوم اليسرى ويسلح اليمنى ثم اليسرى. وفي شأنه كله يعني في كل شؤونه كان يحب أن يعني يبدأ باليمين قبل الشمال. نعم. هذا حديث طويل شوي. باب من أكل حتى شبع أو شبع. نعم. حدثنا إسماعيل، حدثني مالك عن إسحاق عن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا. نعم. أعرف فيه الجهد. نعم، هذا حديث أنس بن مالك، وأنس هو ربيب أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وأمه هي أم سليم زوجة أبي طلحة. يقول أن أبا طلحة وهو زوج أمه قال لأم سليم، قال له يعني لقد رأيت الجوع في صوت النبي صلى الله عليه وسلم، كل شفت النبي ورأيت أنه يعني جاع، كان جوع شديد، قال عندك شيء؟ نعم. فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه. نعم. ثم دست تحت ثوبي وردتني ببعضه. نعم. قالت أخذت عند أقراص شعير أخذتها وجابت الثوب لفت هذه الأقراص ووضعتها يعني تحت يدي وردتني ببعضه، ردتني يعني حطت بقية الثوب كرداء لي يعني تغطيه، فغطت جسمه بثوب هذا بالرداء هذا ولفت الجزء منه بهذه الأقراص الشعير وجعلتها تحت يعني يد أنس وهو ابنها عشان يروح بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم. نعم. يقول روح ما وجد الرسول في البيت، وجد الرسول في المسجد، الناس معه، شو أقول له نادى الرسول وهو فيه؟ يقول وقف، وقفت عليه، ما وقف واضح الحالة، شير الخبز لهذه القراص هذه تحت إيده ومنفوخ بها، واقف بعيد عن الناس في يعني وخلف الحلقة التي حول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال: بطعام؟ قال: فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. طيب، فأنا سأرسله وعرف مما أطلعه الله تبارك وتعالى، قال: أرسلك أبو طلحة؟ فقال نعم. قال: له بطعام؟ قال نعم. فالرسول دعا لكل المدرسين كلهم قال لهم نعم. فانطلق وانطلقت بين أيديهم. نعم. هو انطلق وأنا طبعا سبقهم للبيت. نعم. انطلقت بين أيديهم أنا أمامهم. نعم. حتى جئت أبا طلحة. نعم. فقال أبو طلحة: يا مسلم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس. نعم. وطبعا لما وصلوا هناك أبو طلحة قال له: يا مسلم، الرسول أنت بعت له خبزات يعني. الرسول جاب الناس كلهم جاء. نعم. وليس عندنا من الطعام ما نطعمه. الشيطان درب ليس عندنا من الطعام ما نطعمه. نعم. فقالت الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة. نعم. الفقيهة. نعم. الله ورسوله. لو عمل هذا. يعني لا عمله الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عن أب. صلى الله عليه وسلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل. نعم. العبد من الشهامة وكرمه. أنا لم أعلم أن النبي قال خادم اليد فخلص من بيته يستقبل رسول صلى الله عليه وسلم. فأتى بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سلمة ما عندك؟ يلا هل أمي يعني هاتي يعني هاتي يا أم سلمة شلة لك الحمد لله فينا فيه هل أمي ما عندك؟ نعم. فأتت بذلك الخبز فأمر به الخبز هذا اللي هو سبع أربع خمس خبزات نعم. فأمر به ففته فأمر النبي به ففته يعني قطع صغيرة. وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته عندها عكة. العكة هي يعني جراب برضو تكون خربة صغيرة من السمن. فجاءت العكة وصبت السمن عليها عطيته يعني فأدمته يعني جعلته إدام جعلت الخبز هذا إدامه هذا السمن الذي صب على هذه الأخرى. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول. النبي قال الله دعا الله تبارك وتعالى بكلمته ما شاء الله أن يقول يعني لم يسمع يعني الموجودين أم سلمة وأنس معهم وأبو طلحة لم يسمعهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الطعام. ثم قال ائذن لعشرة. قالوا ائذن لعشرة. قال أبو طلحة هات عشرة كلوا إلى يعني المكان الذي سيأتون فيه. نعم. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا. عشرة الآن أكلوا حتى شبعوا من الأفراس التي كانت تحت إبط يعني أنس. نعم. ثم خرجوا. ثم قال أذن لعشرة. خلوا في العشرة الثانية. نعم. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا. ثم خرجوا. ثم قال أذن لعشرة. نعم. فأذن لهم. فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشربوا والقوم 80 رجلا 80 رجلا كلهم أكلوا من هذه الأفراس الأربعة والخمسة ومن هذه الطعام يعني يكفي رجل أو رجلين. هذا بركة النبي صلى الله عليه وسلم معجزة من المعجزة طعام القليل يصبح كثير ويطعم يعني هؤلاء يعني الجمع الغفير للناس. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.